يقول السائل: بارك الله فيكم، نرى هذه الأيام جرأة من الأغمار الأغرار وسوء أدب مع العلماء، فمن قائل أن الشيخ ربيعاً معروف بالنسيان، ومن قائل أن الشيخ عبيد يفتي لأهل مصراتة، والشيخان يؤثران عليهما من حولهما، إلى آخر ما يقال. فما نصيحتكم لهؤلاء وقد ملأوا مواقع التواصل وغيرها طعناً وسوء أدب؟ وجزاكم الله خيراً. هذه من المصائب التي توجع القلب وتكدر الخاطر، أن يجرؤ بعض الأغمار وإن كان ينتسب إلى العلم على رؤوس علماء السنة في هذا الزمان. العلامة ربيع بن هادي المدخلي أيده الله وعافاه، والعلامة عبيد الجابري أيده الله وعافاه، كلا العالمين لهما الآثار الطيبة والدعوة المباركة والجهاد العظيم الذي لا ينكره إلا جاحد صاحب هوى. وما نسمعه أو قد يستمع إليه البعض من عبارات في حق الشيخين العالمين ممن قد ينتسب إلى السنة يعتبر من الجناية العظيمة وسوء الأدب، فإن ما يتربى عليه السلفيون مع علمائهم وأشياخهم هو غاية الأدب والإجلال. ولذلك جاء في كتب الآداب لطلاب العلم كالجامع لأخلاق الراوي والسامع، وكذلك أيضا ما جاء في كتاب الأدب من صحيح البخاري وجامع بيان العلم وفضله، آداب عظيمة لطلبة العلم مع أشياخهم. كان الإمام الشافعي يقول: لم أستجز أن أقلب الورق أو صفحات الورق وأنا بين يدي مالك بن أنس حتى لا يسمع وقعها، وقال: لم أشرب كوب الماء مالك ينظر إلي، إجلالا له وتعظيما. وكانوا يقولون: كنا في حلقة عبد الرحمن بن مهدي وكأن على رؤوسنا الطير، وكنا نهاب إبراهيم ابن يزيد النخعي كما يهاب الأمير. اليوم تجد جرأة وقحة من بعض من ينتسب إلى العلم مع عدم تحليه بآدابه. كذاك ابن عطايا الفلسطيني الغر المعتوه يعبر بعبارات نابئة تدل على معدنه وأنه لا صلة له بالعلم أبدا، ولم يتلقى آدابه، دخيل على العلم وأهله. في بعض عباراته أن الشيخ ربيعا ينسى، ومعروف بأنه ينسى. أيقول هذا صاحب سنة معظم مبجل للعلماء؟ أيقول هذه العبارات من يعرف قدر علماء السنة ومرتبتهم في العلم والفضل؟ ما يقول مثل هذا إلا صاحب هوى بغيض. وبمثله من يغمز الشيخين بالبطانة وبالجلسة وهم في حقيقة أمرهم يقصدون تنقص الشيخين. فبطانة العالم اختياره لمن يصحبه ولمن يخدمه ولمن يغشى مجلسه، وقد يسر له ببعض الأمور، فكيف يحسن بك أن تغمز أصحاب العالم وجلساءه؟ فإن من طعن في صاحبك فهو يطعن فيك ويغمزك ويتنقصك. أجل لا عصمة لأحد، فقد يقع الوهم أو الزلل منا جميعا، لكن أن يغمز أو تغمز بطانة الشيخين ما علمنا هذا إلا من صنيع أهل الأهواء والبدع، كالمآربة مثلا أتباع أبي الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل، وكالحلبيين أتباع علي ابن حسن الحلبي، وأيضا من القطبيين في محاربتهم للشيخين. بقي الحدادية أيضا، هم ممن يغمزون الشيخين بجلسائهم. هذه أمارات وعلامات على بداية السقوط، فكل من نال عالما من علماء السنة وغمز فقد سقط، اليوم أو غدا أو بعد غد. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فأنا أنصحك طالب العلم، من غمز عالما من علماء السنة المعروفين كأمثال الإمام ربيع، إمام شاء من شاء وأبى من أبى، والإمام عبيد الجابري شاء من شاء وأبى من أبى. من قد غمز فما أخفاه عنك أكثر بكثير. من رمى الشيخ بالنسيان، ترى ماذا يقول في مجلسه عن الشيخ؟ ومن يتهم بطانة الشيخ ربيع وجلساءه، ترى ماذا يقول في مجالسه؟ ومن يتنقص علمه ويغمز صحته بأنه قد صار مريضاً أو أنه قد كبر. سبحان الله، كلما كبر العالم رسخ علمه ونضج وقويت خبرته ومعارفه، كلما كبر في صحبة العلم وملازمة السنة، كلما ظهرت عليه أنوار العلم وأشرقت في معالم مسلكه السنة، ذهبت عنه ميعة الشباب وكان أسلم من الهوى لدنوه من الأجل. كلما كبر العالم كان حرياً بطلاب العلم أن يصحبوه وأن يلازموه وأن يثقوا به. فتقلب أحوال الزمان والفتن التي عاصرها وصدها بأمر الله ودافع عن السنة وأهلها لم يغير ولم يبدل، بات طوداً شامخاً. كل هذه الأمور والأخبار العطرة تجعل ثقة طلاب العلم به قوية، لم يبع يوما دينه ولم يغير موقفه الذي جاءت السنة بالثبات عليه. هذا يدعونا إلى صحبته وإلى الثقة بعلمه وإلى الإطمئنان لفتواه. أما أن يصير ذاك العالم مريضاً ينسى وآخر عنده بطانة سوء، ماذا أبقيتم لأهل الأهواء المكشوفين من الإخوان المسلمين والعلمانيين وغيرهم؟ على كل أحد أن يلزم حده مع علماء السنة وأن يحسن خطاب العالم. قد تقرأ بعض الأشياء يضيق صدرك وهو يحاور عالماً، أنت يقول له أنت ولم يبق معك إلا كذا وكذا، خطاب لا تصدق أن يصدر ممن ينتسب إلى العلم مخاطباً لجبل من جبال العلم في هذا الزمان. فالربيع هو الربيع لا يزال على شموخ علمه وعلى قوة بصيرته وعلى علو كعبه وعلى حلمه وصبره على الكثيرين ممن قد لا يستحقون هذا الصبر. أنصحك أن تعرف قدره وأن تكب على كتبه وأن تلزم هذا العالم، فإن الرسوخ باد على كتبه وعلى نصحه وعلى بصيرته وعلى عمق فهمه. لا تغير ولا تبدل، فقد بدل الكثيرون مواقفهم من هذا الإمام الجهبد. أما الشيخ عبيد فمعروف بالسنة المحضة وتعظيمها والغيرة عليها، وكم قد كشف الله به غمما الحدادية ويحيى الحجور يوم أن كان عابثا بمنهج السلف، عابثا بدار الحديث التي تركها شيخنا الوادي تملأ الدنيا فخرا وعزا بالسنة. ما كشف النقاب عن هذا الغر إلا هذا الإمام وغيره أيضا ممن قد بصرهم الله بحقيقة أحوالهم. قد جاء في ترجمة الأوزاعي أنه كان كشافا على أهل الأهواء، وجاء في ترجمة أحمد بن حنبل أن من جرحه أحمد فإن جرحه لا يكاد يندمل، وجاء أن أحدهم مر على عمرو بن عبيد المعتزلي ف فقال: ما لك قد تركك الناس؟ قال: نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. كان السلف يثقون بعلمائهم، أما اليوم فزعزعة الثقة منهج، زعزعة الثقة، ذاك مريض والآخر ينسى والثالث بطانته تقوده والرابع ربما مشغول بهمومه. بلى، حل بالدعوة السلفية، ثقوا بعلمائكم ثقة عظيمة والزموا غرزهم، فالبركة مع أكابركم. وهكذا أيضا احفظوا لهم حقوقهم، فالعالم له حقه على أهل الإسلام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله إننا نجتمع بالشيخ ونلتقي به ونرى من حرصه على جمع كلمة السلفيين وعلى الإصلاح بينهم وعلى تقوية أمرهم وعلى إخلاص النصح لهم ما نعجب له، فتح بيته وقبل ذلك فتح قلبه لهذه الدعوة السلفية وأبنائها من كل الدنيا، من أصقاع الدنيا يأتون عنده في بيته العامر بالخير، ويعطي أوقاتا وافرة لإصلاح ما قد يطرأ بينهم من خلاف وشقاق، يصبر ويتصبر، وقد أوتي بصيرة وأوتي معرفة وأوتي أيضا حلما وصبرا. ثم يأتي هذا الغر ابن عطايا ومن على شاكلته، وهم رويبضة الإنترنت الفارغون، لا أثر لهم في الدعوة أبدا، وما قد عرفهم الناس، إنما يعرف بعضهم بعضا في صفحات الإنترنت ويعلق بعضهم لبعض. فهؤلاء التافهون أنصحك طالب العلم ألا تلتفت إليهم، وعما قليل ينكشف هذا البهرج، وستعلم إذا من جلى الغبار أفرسا تحتك أم حمار. فلتبقى على ثقتك بعلماء السنة كالعلامة ربيع والعلامة عبيد والعلامة الفوزان واللحيدان، لا تتزعزع أبدا أمام كل من أرجف بالنيل منهم تصريحا أو تلميحا، قولا أو غمزا، فإننا نثق ونشهد الله على محبة علماء السنة، ولن يستطيع هؤلاء الأغمار أن ينالوا شيئا.